تعتمده. ما كيف ما تكلمني؟ خيط ما تحبها؟ حبها. يمشيك ما تكلمها؟ حكيكة. شو حكيك؟ حكيكة مشي ما تتكلم راهو يسمع. شكون يسمع؟ وسمو. مزيل مزيلش مزيل مزيلش. هنو هو بمشي حليل هديف. محلول بيه محلول. فضل ذي شو ما تتكلم هتا تتسندي؟ حكيكة خطة جو نحط سنتي متعطينيش. مني انا؟ انت تحبها معي؟ بس ولا شوي؟ بس لا شوية بس لا ولا شوية انا نعطي تحبها شوية انا نحبها بس قد شنو مثلا؟ قد المال والحق بالحق؟ اي شكو تحبها كثير انا ولا هي؟ انت وهي قد انت وانا خيالك تحب هي وتحبها قدي انت يسكت هي وراه يسمع عادي قد تحبنا قد قاعد وش يد اكثر شوية بقى انت برشا وهي شوية يجي منا طب وش اللي خدي هكي كده بقى قد قد وش ميسي ميسي اش قد قد وش ميسي قد قد تحبنا بقى بارك الله فيك يعطيك الصحة ابعث لها بوسة وشي وشي ابعث لها بوسة ابعث لها بوسة بوسة كبيرة شو تحب تقول لها مثلا حاجة صاحي Oh, yes.